بلد وبادي حياك الحياة وثق الله في بنا ورعا جبل التوبات حياك الحياة وثق الله في بنا داغينا الهوى في مهده ورضعنا فكنت المرضع وعلى سحك عشنا وحدونا الشمس في مغربها وحدونا الشمس في مغربها وبطلنا فسبقنا المطلع هذه الربوة كانت ملعبا لشبابينا وكانت مرتعا وانسلينا فمحونا الأربع كم بنينا من حصى أربع وانسلينا فمحونا الأربع وخططنا فينا كالرمل فلم تحفظ الريح ولا الرمل رجعت الصبا فأبت أيامه أن ترجع كلما جئتك رجعت الصبا فأبت أيامه أن ترجع قد يكون